بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وهذا هو المجلس 16 مع بطاقات التعريف بسورة المصحف الشريف ومع سورة إبراهيم، وهي من المثاني ولنا معها 9 وقفات. الوقفة الأولى مع أسمائها، واسمها الوحيد هو سورة إبراهيم لذكر إبراهيم عليه السلام فيها. والوقفة الثانية مع فضائلها، وهي من المثاني وجاء في فضلها مع غيرها من ذوات ألف لام را ما مر في سورة يونس، ولم يجد لها فضلا مستقلا ثابتا، نسرع في بعض النقاط لتكرارها. الوقفة الثالثة مع موقعها في المصحف، هي 14 بعد الرعد، ومن مناسبتها لما قبلها أن الرعد قد ختمت بذكر جنس الكتاب الذي أنزله الله، قال ومن عنده علم الكتاب، وهذه افتتحت بالثناء على آخر الكتب، كما أنها فصلت في آية في سورة الرعد، وهي قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. العقاب فصل في سورة إبراهيم، وذكر عذاب شديد جدا في قوله واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقبلها ذكر الرسل، فهذه مناسبة بين السورتين. النقطة الرابعة العهد الذي نزلت فيه، وهي مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها. والنقطة الخامسة تاريخها، تعد 69 بعد الشورى وقبل الأنبياء، وفيها تهديد شديد مما قد يشعر أنها متأخرة النزول نسبيا في العهد المكي، فإن التهديد لا يناسب إلا بعد التكذيب والإصرار والعناد ونحو ذلك. النقطة السادسة أسبابها، ذكر لها سبب نزول واحد في المشركين، قال في بعض رواياته وله روايات متعددة نزلت في قتلى بدر ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ولكن الراجح أن هذا ليس سبب النزول وإنما هو مثال. نفس هذه الآية بعض السلف يقول نزلت في جبلة بن الأيهم. جبلة بن الأيهم رجل معروف كان من ملوك الغساسنة، وجاء مسلما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وارتد عن الإسلام، فمجيئه وارتداده بعد نزول القرآن إذن ليس سبب نزول وإنما هو مثال، كما يقول ومر معنا أن الصحابي يقول نزلت في الخوارج، يعني تنطبق عليهم لا أنها نزلت ابتداء لهم. فقول السلف نزلت ليس دائما بمعنى سبب النزول الذي صار عند المتأخرين وهو الحادثة التي ينزل بسببها قرآن. ولذلك تجد بعضهم يقول نزلت سورة الفيل في أصحاب الفيل، هذا ليس سبب النزول على الاصطلاح، لم تحدث حادثة الفيل فنزلت الآيات وإنما تحدثت عنها. وكذلك يقال في هذه الآية، ولذلك هي فليست مدنية، لأن بعضهم استثنى الآية قال هذه في بدر إذن مدنية، نقول لا، هو أصلا ليس سبب النزول وإنما هو من باب التمثيل. الوقفة السابعة مع مطلعها، وافتتحت بحروف التهجي عموما وهو النوع الثاني من المطالع. والسور الممدوعة بها 29 سورة، ثم هي مفتتحة بألف لام را خصوصا. ومن الأمور التي لاحظها العلماء في الحروف التي بدأت بها السور أنها تشمل كل صفات الحروف، أشار إلى هذا الزمخشري وأفاض فيه البقاعي، يعني هناك حروف مجهورة وحروف مهموسة وحروف كذا وحروف كذا، كأنها تعلمك الحروف. وهذا يعني ملحظ من الملاحظ، قول من الأقوال، وإلا فالأقوال كما قلت من قبل كثيرة. الوقفة الثامنة مع مقاطعها، وهذه السورة لطيفة جدا في مقاطعها. والسورة في كثير من الأحيان يعرف موضوعها من مطلعها، ومطلع السورة كما تعرفون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. والقرآن كله جاء للإخراج من الظلمات إلى النور كما هو ظاهر هذه الآية، لكن الإخراج من الظلمات إلى النور ظاهر في هذه السورة جدا، فهي تتكون من مقدمة، أو نستطيع أن نقول نقسمها إلى ثلاثة أقسام. قسم يبين أعظم ما يخرج من الظلمات إلى النور وهو القرآن، وأن الإخراج من الظلمات إلى النور عن طريق الوحي سنة مضطردة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. تجدون هذا في أول أربع آيات من خمس آيات من السورة، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، إلى أن قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ثم قال ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وهذه الآيات الخمس لقصارها يمكن أن تجعل مقدمة أو تجعل قسما مستقلا، لأن ما بعدها تفصيل لها، فيمكن أن تجعل مقدمة. أما الأقسام فتلاحظون هناك كلمة تتكرر، قلنا إن السور في مطالع آياتها كلمات تتكرر، أين ما هي الكلمة التي تتكرر في السورة؟ ها؟ كم مرة؟ أنا أقصد ما تفرق، هناك صح تكون متوالية، هذه يكون في الحوار، قالت رسلهم قالوا، لكن ألم ترى ألم ترى ألم ترى هذه تكررت. عندما يقول الله ألم ترى يريدك أن ترى، وهذا هو النور. النور أن يلفت الله انتباهك إلى شيء تراه ولا تراه أو لم تعلم به أصلا. والرؤية علمية، وقد يفيد فيها البصر أيضا. ألم ترى، كلما سمعت الله يقول ألم ترى حاول أن ترى، قد يذكر شيئا غائبا أصلا فتحاول استحضاره بما عندك من معلومات عنه، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ويمكن أن تنظر إليه لكنك لا ترى فيه ما ذكر فتتأمل فيه، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. وهنا جاءت ألم ترى مرات. ففي هذا القسم الذي بعد المقدمة، ويمكن أن نجعله قسما ثانيا أو نجعله قسما أولا، هذه يبدو أني طبعتها ثم عدلتها، لأنه لاحظوا يا إخوان هناك شيء كنت اعتمدت فيه على أحد التفاسير، ثم عندما رجعت الطبري تصورته بشكل آخر. قلنا أو انظر إلى آية التاسعة، ألم يأتكم، هذا خطاب لمن؟ نعم ألم يأتكم، خطاب لمن؟ لقوم موسى كما قرره الطبري. وهناك من جعله كلاما جديدا خطابا للمشركين الحاضرين. وعلى هذا الثاني كنت ماشيا عندما كتبت هذه وطبعتها، ثم كنت أراجع الطبري لأطمئن لهذا، فوجدت شيئا آخر. وأنا دائما أتابع الطبري اعتبار أنه شيخ المفسرين وأقرب إلى الاطلاع على أقوال السلف، فليكن الترتيب هكذا: الخمس آيات كما قلنا مثل المقدمة، ثم شرحها. شرحها بدأ من قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، وتكررت فيها ألم يأتكم، ألم ألم ألم يأتكم، ثم قال: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، ثم قال: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، ثم قال: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. كيف أخرج موسى قومه من الظلمات إلى النور؟ بذكر نعم الله عليهم، وبذكر أيام الله في السابقين لهم ممن كذبوا فأهلكوا. فالقصص، قصص السابقين، نور لمن أبصر. عاقبة فرعون معروفة، قوم نوح، قوم هود، هذه كلها عبر وأنوار. وكذلك التذكير بالنعم التي على الإنسان، هذه تنوره. قبل أن ترى النعمة تشعر أنك في يعني مبتلى، وبمجرد أن تلتفت إلى النعم التي أنت فيها تكتشف أنك مقصر في شكر الله سبحانه وتعالى. فكان الإخراج من الظلمات إلى النور في هذا القسم الذي يمتد من قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه، إلى قوله سبحانه وتعالى: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، في دعاء إبراهيم. هذا كله قسم فيه ظلمات وفيه نور، يعني فيه إخراج من ظلمات وفيه إدخال في نور، لكن أكثره في إدخال إلى نور. ومنه: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق. السماوات والأرض مخلوقة، لكن الذي لا يتأمل فيها لا يتنبه أنها مخلوقة لحكمة، وأنها لا يمكن أن تكون مع هذا الإتقان عبثا. كما أن من الأنوار التي في الآية قال: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وتصور رجلين، أحدهما يعرف وهو يسير أن الله قادر عليه، والثاني لا يعرف هذه الحقيقة، أو يعرفها وينساها بالكلية. كم سيكون بين الرجلين من اختلاف في التصرف؟ ذاك سيعيش في الظلمات وذاك سيعيش في النور. الذي يؤمن دائما أن الله إن يشأ يذهبه ويأتي بخلق جديد، وأنه قد يموت في لحظة، وأنه لا أمان من مكر الله، هذا سيعيش في النور، والثاني يعيش في الظلمات. وبعضهم يقول: يا خليني أرتاح، أقعد أفكر وأتذكر، ليش؟ وهذا صرح لي بعضهم بقريب من هذا، وذكرني هذا بكلام لبعض الدعاء نفيس جدا، يقول: الحقيقة المرة خير من الوهم المريح. أنت تستطيع أن تختار الوهم المريح، تقول: أنسى يا أخي، لسه أقعد أفكر إن يمكن أموت. يوميا يمكن أن تموت. أكثروا من ذكر هذه اللذات. وبعضهم يقول: لا بد أن يكون لك ورد من تذكر الموت، لأن القلب الذي لا يذكر الموت يقسو ويغفل. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يقول لك: يا أخي أفكر في الموت، لا لا لا، اتركني خليني ارتاح. هذا اختار ماذا؟ الوهم المريح، انه ما يجي الموت الا بعد التسعين، وهم مريح، لكنها الراحة التي تجلب المصيبة على الإنسان. والحقيقة المرة أنه كما قال أبو بكر الصديق: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. الموت قريب جدا. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ما معناه؟ معناها استمروا على الإسلام، لأن الموت يأتي بغتة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما هو هذا القريب؟ من يعرف تفسير هذه الآية؟ الموت بالإجماع، ذكر بعضهم الإجماع على أن هذه الآية معناها من قريب يعني الموت. طيب هل هيعيش 60 سنة؟ قريب، لأن الذي سيمكثه في قبره أطول بكثير، هو قريب. والله قال عن اليوم الآخر: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. اختر إما أن تأخذ بما يقوله الله أو تمشي وراء رؤية الكفار. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فالوهم المريح هذا والعياذ بالله حيلة نفسية حتى ينسى الإنسان وهو الخاسر بهذا النسيان. ولا شك أنه أن ذكر الموت، وهذا نص عليه الإمام ابن الجوزي في كتاب لطيف له اسمه الطب الروحاني، علقت عليه تعليقات موجودة في قناة التليجرام، كتاب نفيس، ذكر قال: ليس المطلوب من ذكر الموت تصور بشاعته وتخيل كيف ستنزع الروح، لا، الهدف من ذكر الموت أن تصبح عندك الرغبة في الاستعداد للموت بالعمل الصالح. وهذا قريب من كلام ابن تيمية شيخ الإسلام، فإنه قال كلمة نفيسة جدا، قال: الخوف ما حجزك عن محارم الله. ليس الخوف أن تبكي مع أنه يحصل البكاء، ليس الخوف أن ترتجف تحصل رجفة، لكن الخوف ما حجزك عن محارم الله. أما إذا جعلك تيأس فهذا ليس خوفا محمودا، وقال: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. وكذلك الخوف البارد الذي لا يحركك لطاعة ولا يوقفك عن معصية، هذا ما هو الخوف المحمود. الخوف المحمود ما حجزك عن المحارم. من الأنوار التي ذكرت في هذا القسم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. من أعظم الأنوار لا إله إلا الله، إذا استقرت في القلب وانعكست على الجوارح. كان يقول ابن القيم رحمه الله في كلام أذكره من قديم ولذلك قد أخطأ فيه، يقول: لا إله إلا الله في قلوب بعض الناس كالشمس تحرق كل شبهة وشهوة. ثم الناس يتفاوتون كما يتفاوتون على الصراط أيضا في أنوارهم. وأما القسم الثالث والأخير فهو تكرر فيه نهيان متشابهان. قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. هذا إخراج من ظلمة، ظلمة أن يظن الإنسان أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كل الظالمين في الأرض الآن وقبل هذا الوقت وبعد هذا الوقت، إياك أيها المؤمن أن تظن أن الله غافل عنهم، فإن ظننت فأنت في الظلمات. وهذه الآية تخرج من الظلمات. ثم جاءت آية تشبهها، ما هي؟ في آخر سورة: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. فالقسم أو المقطع الثاني هذا فيه إخراج من ظلمتين تحصلان للمؤمنين مع طول الزمان وكثرة الطغيان وتجبر أهل الجبروت، ولكن بسهولة. اقرأ عن أي جبار ظالم في القرن الماضي، أين هو الآن؟ كل من عليها فان، أين هو الآن؟ بل اقرأ خبر موته إذا بحثت في الصحف القديمة خبر من تجبر وطغى في أي مكان، تقرأ خبر موته فتتعجب، هل كان خروجه من الدنيا بهذه السهولة؟ أين جنوده؟ ما أحد ساعده؟ ما أحد قاوم معه؟ أين جبروته؟ انتهى. كلهم على سنة فرعون يهلكون ولا بد. فعلى الإنسان أن يقرأ القرآن كثيرا، وهذا من فائدة تكرار القرآن، لأنك إذا نظرت إلى الظلم في كل مكان تقول، فيقول الله لك: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالم، فيخرجك بهذه السورة وبهذه الآية من الظلمات إلى النور. موضوعها وهي النقطة التاسعة يعرف من مطلعها وافتتاح عدد من آياتها أن موضوعها هو الإخراج من الظلمات إلى النور. وهذا الإخراج من الظلمات إلى النور طبعا ليس خاصا بهذه السورة، لكن متركز بهذه السورة. وهذه التعبيرات ألم ترى وما شابهها متكررة في القرآن كثيرا، ولا تحسبن ولا يحسبن كذلك، نفي حسبان أو إنكار حسبان باطل، ودعوة إلى رؤية تتكرر في القرآن، تكون كلها من باب الإخراج من الظلمات إلى النور. والعلم عند الله سبحانه وتعالى في هذا القدر كفاية. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.